إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل كتاب الاعتكاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه ولا يخرج لعيادة له، وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه. قرر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لما لا بد له منه. فإن خرج لما له منه بد، من له منه بد يعني ليس ضروريا أن يخرج فيه، بطل اعتكافه إن كان منذورا. أما إن كان غير منذور، كان غير منذور فلا يبطل اعتكافه، إنما لابد له من نية أخرى قبل دخوله مرة أخرى، وما كان من اعتكاف سابق فهو صحيح وله أجر عليه، وإن كان ناسيا. فقال القاضي: لا يبطل، يعني إن خرج ناسيا هل يبطل اعتكافه؟ ناسا هو في الاعتكاف وخرج. قال القاضي: لا يبطل، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم. قال ابن عقيل: يبطلها لأنه ترك للاعتكاف فاستوى عنده وسهمه كترك النية، والمذهب على أنه لا يبطلها، وهو قول القاضي الذي ذكره في المجرد. وقال ابن عقيل: يبطلها لأنه ترك للاعتكاف فاستوى عمده وسهمه كترك النية، وحكم المكره كحكم الناس لأنه في معناه في العكس في الخبر الوارد فيهما. ناس دخلت في الاعتكاف وبعد كده دخل الأمن فرضهم من الناس، فرضوا مكرهين، هل يبطل اعتكافهم؟ من كان نازرا اعتكاف يبطل؟ لا، يجوز له أن يستكمل اعتكافه في مكان آخر ولا يبطل اعتكافه لو خرج مكرها. وإن خرج بعض جسده جاز، أو إن أخرج بعض جسده جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله، متفق عليه. يجوز للمعتكف أن يناول أحد الناس خارج المسجد، يقف على الباب يناوله ويأخذ منه، ولا يجوز له أن يشتري وهو في الاعتكاف، أن البيع والشراء في المسجد محرم. فإن أراد أن يشتري وكل أحد الناس يخرج ليشتري له، سواء الأكل أو الشرب أو غيره، وإن لم يجد يجوز له أن يخرج فيشتري خارج المسجد، إنما البيع والشراء منهين عنه داخل المسجد. وله وإن أخرج بعض جسده، خدوها من إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف أخرج بعض جسده لعائشة تغسله، فدل ذلك على جواز أن المعتكف يخرج بعض جسده خارج المسجد. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، يعني من المسجد، ولهذا منع الجنب أن يكتب فيه سطح المسجد من المسجد، إلا أن في بعض المساجد يستثنى سطحها من الوقف. مثلا المساجد التي تحت البيوت سطحها ليس من المسجد لأن الواقف وقف الأرض دون السطح، وكذلك بعض المساجد التي يكون فوقها أماكن للسكنة، كل مسجد ثلاث أدوار وفي النهاية مكان مكتبة، مكان للسكن، على حسب الواقف هل وقف الأرض فقط أم وقف الأرض والسطح. وفي رقبة المسجد ما يدل على روايتين، وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين. فقال: رحبة المسجد هو السور الذي أمام المسجد يحوط حول المسجد، أحيانا المساجد بيبقى أمامها مكان فاضي فيأخذون سور حول هذا المكان، فيها روايتين، فقال القاضي يحمل أن تحمل الروايتين على حالتين، يعني هو رواية واحدة. إن كان عليها حائط وباب فهي كالمنكر لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم. يعني هو بيقول إن كانت محوطة لها سور ولها بوابة تبقى تبع المنكر، إنما مفتوحة فتبقاش تبع المنكر. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل أحكامه. المنارة هو بناء طويل يصعد عليه المؤذن يؤذن فيه، إن كان داخل المسجد صغر من المسجد. إن كانت هذه المنارة خارج المسجد فلا تأخذ حق المسجد، لأنها بنيت لمصلحة المسجد ولا يصلى فيها، لأنها ليست منه. قال أبو الخطاب: ويحتمل ألا يبطل، لأن منارة المسجد بطل فيه، والراجح أنها ليست من المسجد وهي خارجة عن المسجد. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة ونفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها، زوجها مات مثلا فيجب عليها التبيت في منزلها، أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة، أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسها ومالها ومنزله، أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف. دي أعذار ذكرها المؤلف في أنه دعت الحاجة لترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة تغير بأول. يعني أراد أن يقول قاعدة: كل ما يجوز له ترك الجمعة والجماعة يجوز له ترك الاعتكاف. أعذار الجمعة والجماعة أخذناها في أبواب الصلاة، في حصل له شيء، عذر، مرض شديد، خاف على الأهل أو النفس أو المال، كل ذلك أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة، فيجوز له ترك الاعتكاف من أجله. إن كان منظورا فجاز ولا إثم عليه ويعيد نذره. وذكرنا قبل ذلك أن تعيين المسجد بالنذر لا يتعين، لا يتعين إلا المساجد الثلاث. يعني لو نظر نوع تكت في مسجد وراح أدى هذا النذر في مسجد تالي يجوز ولا يبطل الاعتكاف. وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع، هنا بقى عشان الكلام في النذر. طب لو كان تطوع، إن شاء فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع، فرضنا عذر كان معتكف وأحد أقاربه مات وهو ضروري أن يحضر هذا الموت، أو زوجة في الاعتكاف وزوجها مات فاضطرت أن تخرج. الاعتكاف ده لو كان مستحب يعني 10 أواخر من رمضان ولم تنذره يجوز لها أن ترجع، إلا طبعا العدة ما ينفعش ترجع لأن 4 شهور و10 أيام. أما غير العدة يجوز له أن يرجع إن زال العذر، فإن شاء رجع إليه وإن شاء لا يرجع، لأنه لا يلزم بالشروع، يعني ما بقاش واجب بالشروع فيه. وإن كان منذورا لم يخل من 3 أحوال: أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب، يعني فقط، لأنه يأتي بالمنذور على وجهه، قال لله علي أن أعتكف 3 أيام، فاعتكف اليوم الأولاني وفي نص اليوم الثاني حصل له عذر طرف الاعتكاف، يبقى ماذا عليه؟ عليه اعتكاف يومين بس، معلوش بقى كفارة ولا حاجة، لأن هو 3 أيام مطلقة. الثاني نذر أياما متتابعة، يعني ثلاثة أيام متتابعة نذرت غير معين، فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. جه في اليوم الثاني وحصل له عذر، هو مخير بين أمرين: يبدأ من الأول ويعيد 3 أيام على بعض، أو يكمل 3 أيام وعليه كفارة بسبب قطع التتابع، يعني التتابع شرط في النذر في هذا النذر. النوع الثالث نذر مدة معينة، قال 3 أيام الأخيرة من شهر رجب، يبقى هو كده زنى نفسه، ما ينفعش لو قضحهم مش هيرجع تاني. فهنا بيقول فعليه قضاء ما ترك اللي هو 3 ايام وكفارة التأمين لتركه فعل المندوب لوقته. يبقى النذر على 3 احوال: نذر مطلق ونذر معين متتابع ونذر معين. المطلق هو حر، ده اعطى لنفسه فسحة ان هو يقضيهم في اي وقت. المتتابع اقل منه في الضيق، اضيق منه، ولكن يجوز له ان يعيد النذر مرة اخرى. الاخير اللي هو المعين ده ليس له الا الكفارة، خلاص هو فات نذره. قال لله عليه ان اعتكف 3 ايام في اخر رجب في هذا العام، لو فاتوه مش هيرجعوا لان خلاص. طب قال 3 ايام من رجب فاتوه السنه دي، ممكن يعوضوا السنه الجايه لان في سعه، انما قال من هذا العام، يبقى النذر لابد فيه من كفاره لان هو مش هيؤديه الا ان يؤديه في هذا العام كما نقول. هيقضي الثلاثه ايام عليه كفاره كده. هو بقى برضه نفس الكلام، لو في رجب السنه دي على حسب نيته في النذر، لو اراد 3 ايام اول 3 ايام ولا 3 ايام في اول رجب، يعني في اول شهر رجب، يعني ممكن 5 6 7 8 ايام دي في الاوائل حسب نذره حسب نيته. الا في الحيض والنفاس فانه لا كفاره في الخروج له، لانه خروج لعذر المعتاد فاشبه خروج حادث الانسان. هناك قاعده الفقهاء يتعاملون معها، ان الحيض والنفاس عذر لا يقطع التتابع. ماشي، وهذا في جميع ابواب التتابع. مثال مثلا، امراه قتلت خطا عليها كفاره صيام شهرين متتابعين. طب شهرين متتابعين كيف يكون شهرين متتابعين وهي عندها الحيض والنفاس؟ فخلاص بالاجماع نقل النموذج الاجماع على ان الحيض والنفاس لا يقطع التتابع للنساء. وكذلك ان نظرت 10 ايام متتاليه جالها الحيض والنفاس لا يقطع التتابع، فاشبه الخروج لحيض. وذكر القاضي ان كل خروج لواجب كالشهاده المتعينه. شهاده متعينه يعني وجب عليك شهاده ولا يقبل الشهداء اذا ما دعوا، يروح يهشت في المحكمه. والنفير العام الامام قال الكل يخرج للحرب، نزل العدو ببلد الكل يخرج، ده نفير عام واجب عليه الخروج. وقضاء العده للمراه المترفع عنها زوجها لا كفاره فيه. يعني هنا القاضي ابو يعلى يوسع، قال مش الحيض والنفاس بس، كل خروج واجب، كل خروج واجب لا يقطع التشاؤم، لانه خروج واجب اشبه الحيض والنفاس، ولكن المذهب على ان الحيض والنفاس فقط. وذكر ابو الخطاب روايه تدل على ان كل من ترك المنذور لعذر لا كفاره فيه. ابو الخطاب اوسع، ابو الخطاب قال كل عذر سواء بقى واجب ولا لا، قياسا على خروج الحائط الاحتياطي. يبقى في ثلاثه اقوال في المذهب: هل الخروج لحيض والنفاس بس لا يقطع التتابع، ولا لكل عذر واجب، ولا لكل عذر؟ ثلاث اقوال. والمذهب على انه الخروج لحيض والنفاس فقط بالنسبه للامر. فصل: ويحرم على المعتكف الوصل. طبعا ده فيه اجماع. قال تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان وطئ افسد اعتكافا. لان الوطئ اذا حرم في العباده افسدها كالصوم والحج. لو واحد جمع زوجته وهو صالح فسد الصوم، وكذلك لو جامع زوجته في الحج قبل التحلل الاول فسد الحج. والعامد والساهي سواء، دي قاعده برضه في المذهب، ان الجماع لا يفرق فيه بين المتعمد والساهي والجاهل، كل واحد. الجماع لا يعذر فيه بالسهو والجاهل. بدليل الحج والصوم: ولا كفارة عليه. ده هذا هو المذهب. وصححه المجد والصار والموفق وقدمه في الفروع وساقه للأئمة الثلاثة. وعنه عليه كفارة، وده اختيار القاضي وأصحابه، لأنها عبادة يفسدها الوقت فوجبت فيه الكفارة كالحج. والأول المذهب: لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع فلم تجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا يرفض القيام الأول. الخلاف هل عليه كفارة ولا لا؟ طب الكفارة هتيجي منين؟ كفارة لابد فيها من دليل. قياسها على ما وجب به الكفارة قياس مع الفارق. ليه؟ لأن الكفارة وردت في أشياء مخصوصة، من أتى زوجته وهي حائض عليه كفارة. من أتى زوجته في نهار رمضان عليه كفارة. وحين من أتى زوجته وهو معتكف، من أين تأتي الكفارة؟ لا تحتاج نص ولا يوجد فيها نص. واختلفوا موجب الكفارة فيها. طبعا اللي هيقول كفارة هيضطر إن هو إيه؟ يقيس الكفارة. قال القاضي، القاضي وأصحابه هم اللي بيوجبوا الكفارة. كفارة الوطء في رمضان. طب الوطء في رمضان صيام شهرين متتابعين، ده كفارة مغلظة. فقيام لها عليه. وعن أبي بكر يعني غلام الخلال هي كفارة يمين صيام ثلاث أيام أو إطعام 10 مساكين، أو الأول إطعام 10 مساكين، لأنها كفارة نذر، فكانت كفارة يمين كسائر كفارات. والراجح أن ليس عليه كفارة. أما المباشرة فيما دون الفرج، يعني هو لم يطأ إنما باشر فقط، فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة، يعني يجوز للرجل أن يباشر زوجته بدون شهوة، أن يعطي ويأخذ وغير ذلك من الأمور اليومية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف. وإن كانت لشهوة فهي محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا تقولن في الصلاة. كل ده في الاعتكاف المنذور. أما الاعتكاف المستحب فيحرم عليه المباشرة، وإن فعلها يبطل اعتكافه ولا يبطل ما سبق منه. في قاعدة عامة كل اعتكاف تطور لا يبطل ما سبق منه. أما الاعتكاف المنذور لو باشر بطل ما سبق منه، ويجب عليه أن يعيده مرة ثانية. وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه ليس من أهل المسجد، لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد، فصار كالخارج منه. وكل موضع هنا شرب مسكرا أو ارتد أصل معتكف مع الإخوة وبيضرب حائط، فجه في وقت الاعتكاف وجاب الحقنة وقتل نفسه، فهذا بطل اعتكافه. ليه؟ لأنه أصبح ليس من أهل المسجد، أصبح ده مسلم. وكذلك إذا ارتد الإخوة زهقوه في الاعتكاف فسبلهم الدين، بطل اعتكافه. كأخ بيحكي إنه رايح يعمل عمرة، فحصل مشاكل في العمرة يومية عادية يعني بتحصل في كل شركات السياحة، فظل يسب الدين حتى وصل إلى الحرم. وهذا الرجل لا أدري يعني لماذا يخرج العمرة، وهذا من خذلان الله للعبد، إنه يطلعه ويخليه فلوس ويطلعه ويبتليه بأشياء يخليه يخرج عن الإسلام ويسب الدين. ليس لهم إلا الجوع والعطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، يعني يجوز الإنسان أن يتعب نفسه في العبادة وليس له إلا الجوع والعطش، وهذا من أعظم البلاء على العبد، أن يتعب نفسه ويخرج تلاقيه رايح يعمل هو حج صرف وممكن يكون باع أرض عشان يحج، عشان هي فريضة لازم يعملها، ويروح هناك يبتلى بأشياء يخرج عن وصف الحاج بأشياء، أو يشرب سجاير أو يفعل أشياء محرمة وهو متلبس بالإحرام. إذا كان الإحرام حرم عليه المباحات من القتل ونتف الشعر وقص الأظفار ووضع الطيف، حاجات مباحة، فما بالك بالمحرمات؟ فهي أعظم ظلم، أغلظ حرم. وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفس، يعني خلاص هو تطوع له الأجر. وإن حل الاعتكاف أحل الاعتكاف فليس عليه شيء. وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه والتأنيث، لأن التتابع وقف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام. وإن كان نذر مدة معينة ففيه وجهان، يعني لم يقيد بالتتابع، هو مدة خلاص. أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد، يعني قال لله علي أن أعتكف شهر شعبان وبطل، هنقول له خلاص أنت الشعبان الجاي إيه؟ تبقى تعمل. ففرض قال شهر شعبان هذا العام وبطل، عليه كفارة، فأفسد المقيد بالتتابع. والثاني لا يبطل، والأول أصح أنه يبطل ما مضى، لأن التتابع حصل ضرورة التعيين. لما قال شهر شعبان لا يأتي شهر شعبان إلا متتابع، فلو انقطع في النص بطل، يبقى كده لم يصل الشهر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه. ولو لم يصم يوما أو لم يقم يوما ضاع الحديث، يبقى من قام رمضان يعني الشهر كله. وكذلك هنا لو نذر قوم شهر شعبان يجب عليه أن يوفي بالشهر كاملا. الثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين. القول الثاني ده معناه إن هو اعتكف نصف شعبان وبطل في النصف في يوم، نقول له عليك كمان 15 يوم تكملهم كمان 15 يوم، والتعيين مصرح به في النفس، فالمحافظة على المصرح به أولا. والأول هو الراجع، هو يجب عليه الإعادة الشهر كامل، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتمم، كما لو أفسده العذر وعليه كفارة في الوجهين جميعا، كده كده عليه كفارة لأنه لم يصم الشهر كامل. ليس للمعتكف بيع ولا شراء، يحرم على المعتكف البيع أو الشراء إلا ما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله تعالى وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن حسنه الترمذي والصحيح. فإن خرج ترك اعتكافه ولا يخيط بالمسجد، يعني لا يعمل خياطا في المسجد، واحد يشتغل خياط، فأنا وأنا بعتكف بالمرة أجيب المكنة تحتي واشتغل، فهذا اعتكاف باطل، ويحرم عليه اتخاذ المسجد صنعة، يعني يجعل المسجد فيه للصناعة، ولا يعمل صنعة سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن. فرضنا أنه محتاج وفقير، نقول له إن الاعتكاف مستحب، فلا تدخل نفسك في أمر محرم عشان تفعل شيء مستحب. الاعتكاف مستحب ما تعتكفش، أو اعتكف بالليل فقط. احنا قلنا على الراجح إن الاعتكاف الصحيح وقتا، مش لازم يوم بالليل، يعتكف بالليل فقط، لأن المسجد لم يبنى لذلك للتصنع. يعني قال أحمد المعتكف يخيط لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، يبقى كلمة يخيط يعني يعمل بالخياطة، مش يخيط ثوبه، يجوز للإنسان يخيط ثوبه لنفسه، إنما يتاجر في المسجد بالخياطة. فرصة الإخوة كتير هناك هشتغل كويس، وراح اعتكف خد المكنة سهلة وراح اعتكف، فهذا لا يصح هذا الاعتكاف، ولا يجوز له أن يفعل ذلك في المسجد. وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه، يعني إن فعل هذا الخطأ في المسجد الاعتكاف صحيح، ولكن يحرم عليه فعل ذلك في المسجد. وصحيح الاعتكاف لا يفسد. واحد يبيع عطور فحط في الشنطة بتاعت الاعتكاف العطور اللي بيبيعها، وكل يوم بعد الظهر كده ما يخلص يبقى فارش بالعطور وبايع الاعتكاف، فهذا لصحة اعتكافه نعم لأنه لا ينافي الاعتكاف، إنما يبطل يحرم عليه أن يفعل ذلك في المسجد، وليس له أن يبول في المسجد في إناء. المساجد التي كانت على أيام المؤلف كانت مساجد ليس فيها دورات مياه، فهو هنا لا يبول في المسجد، يعني ليس في المسجد مكان للبول. أما لو كان المسجد ملحق به مكان للخلاء فيجوز له أن يفعل ذلك في المسجد، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، يبول في أرض المسجد وأن يغسل الأرض. وإن أراد الفصل هو عملية طبية بيفتح فيها العرق ويخرج منها كمية من الدم. دي تطببا يعني يفعلوها كالحجامة أو الحجامة أو القيء فيه، فكذلك لأن ده ينافي المسك فيه نجاسة تلوث المسك، لأنه إراقة نجاسة فهو كالبول. نقل ابن المنذر في ذلك الإجماع، ونقل ابن المنذر والماوردي الإجماع على جواز خروج لقضاء حوائجه، وإن دعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعل لقضاء الحوائج، كما يخرج لحاجة الإنسان وإن استغنى عنه فليس له كافر. يدور لو إن في حد عمل حادثة والإخوة تخرج من المعتكف علشان تديله تتبرع له الدم جائز، لأن هذا من الضرورة، حفظ النفس من الضرورة، ولا يدخل اعتكاف المعتكفين. طب ما هيخرج هيبقى فيه حجامة وفضل، والفضل اللي هو أخذ من العرق دم، فكل ذلك جائز ولا يناسب الاعتكاف. والمستحاضة الاعتكاف، وهذا مجمع عليها أيضا أن المستحاضة خلاف الحائض يعني، وتحترز بما يمنع تلويث المسجد يعني من الحفاضات التي تمنع نزول الدم. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطبط تحتها وهي تصلي، يعني كثرة الدم كان تقف على طبط علشان الدم ينزل فيه ولا يلوث المسجد، رواه البخاري. ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله، يعني الحيض يمنع الصلاة فيمنع الاعتكاف. ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع صفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منها، يعني دي أداب الأكل ألا يلوث المسجد. إذا أراد أن يأكل قبل الاعتكاف أو خلال الاعتكاف، إذا أراد أن يأكل يكون شديد الحذر في تنظيف المسجد، لأن رمي القاذورات في المسجد من أقبح الذنوب، وتنظيف المسجد من أفضل القربات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة المسجد فلم يجد المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد كانت تجمع الفرق من المسجد، ودي رواية ثانية، كانت تخش تلاقي المسجد فيه فرق قماش ومناديل هندي وكياس مرمية تلمهم وتنظف المسجد، فكان ابن سلام يعجبه هذا الشعر. فدخل المسجد فلم يجدها فسأل عنها قالوا ماتت. في شك أبو هريرة في رواية البخاري أنه كان رجل، ولكن هذا الشك زائد في بعض الروايات الأخرى التي شك البخاري أنها امرأة وكانت اسمها أم محك. فقال ابن سلام ألا أذنتموني؟ فقال انها ماتت بالليل وكرهنا ان نزعجك، يعني ماتت بالليل فدفناها ليلا، فذهب الى قبرها فصلى عليها. ولا يعلم ان هذه المراه فضل الا انها كانت تقوم من المسجد، كانتش ام محجن ديت لها ذكر في السيره الا انها كانت تقوم من المسجد. وللاسف الشديد جدا بعض الاخوات تنتهك سلوكا مخالف تماما لهذا هذه السنه النبويه، تاتي بالشفت والشوكولاته وجميع المطرفات للولد عشان تلهيه عنها وهي اثناء الصلاه، والولد يريد ان يلعب يعجن كل ده في السجاده، والمراه بكل برود تاخذ طفلها وتخرج من المسجد الى بيتها وتصل في المسجد كما هو. وهذا لا ادري هل المراه جاءت لتتقرب الى الله ام جاءت لتبتعد عن الله، هل هذه قربه تأتي بها ليوسخ المسجد وتنظفه تصنف تنزل قصارى، ده هذا لو كان في بيتها لا لا لن تترك هذا الطفل يعبث جاهزين، سيب الصلاه وتجري وراه عشان لما الشبت يوسخ الشاب. فهذا الاهمال المتعمد في المسجد وهذا من قبيح الذنوب، انها مش حاسه بنفسها انها تعمل كده في المسجد وتسيبه وتمشي. ما هو بينظفوا المسجد كل يوم، ده في واحده بتيجي ب 30 جنيه في الشهر تنظف المسجد، وهل هي التي تاخد افضل من الاجنبي والتحسين اللي تنظفيه؟ فيعني هي تاخد اجر وانت اللي توزيع، يعني عشان بتاخد 30 جنيه لازم تشغليهم بال 30 جنيه. فاش تساعديها السلوك سيء تماما. فطبعا كل اعتكاف هذا السلوك يحصل فيه شكوى، الاخوات بتشتكي، النمل كثير في المدينه، الصراصير طبعا، كل الحشرات الموجوده في الاوساط اللي حوالين المسجد. طبعا البيوت اللي حوالين المسجد الحشرات فضت منها. ليه؟ لان في وليمه كبيره في المسجد، اخوات تعتكف في المسجد ويتركوا في المسجد اشياء للحشرات والنمل وغير ذلك. الاخوات اللي بتبات في المسجد مش عارفه تنام النمل، والاخوات اللي بتيجي مهملات. غير كده ان الحيض برضه بيجتمعوا في المساجد في الاعتكاف، ياكلون ويشربون. ولا ادري هل هذه قربات الاعتكاف؟ عباده، عباده تاله رهبنه، صلاه بالليل، والحائط تاتي ماذا تفعل؟ يحرم عليها قراءه القران على قول الجمهور، يحرم عليها الصلاه على اجماع اهل العلم، يحرم عليها المكث في المسجد. هي عايزه تجلس مع اصدقائها بقهوه والنادي، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهنا بيقول لا يجوز للمعتكف الاكل، بس لابد ان يضع صفرة او غيرها يسقط عليها ما يقع كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في سطح ليفرغ او ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده. يغسل يده في المسجد في الطشت ويتصدق، لانه خروج لما لابد لما له منه بد. وله ان يتنظف ويرجل شعره ويغسله، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف. النظافه الشخصيه لا تنافي الاعتكاف، هو لابد ان يتنظف من نظافته الشخصيه، يغتسل ويرجل شعره ويتطيب ويلبس رفيع الثياب، لان هذه عباده لا تحرم اللبس زي الاحرام يعني، فلم تحرم ذلك كالصوم. وله ان يتزوج ويشهد النكاح لذلك، كتب كتابه وهو معتكف، يجوز لانه مش حج. وله ان يحدث غيره في الاعتكاف، يتحدث مع غيره، ولكن هذا وقت فاضل يعني مش حج، يضيعه في الثرثره، ويامر بحاجته، بس يقضي يتحدث الى غيره يعني يكلم، مش يدردش، مش يحكي، يضيع وقت. اخين مره جم اعتكفوا ما كناش بنعرف ينام، ما اعرفش هو بيناموا انت. الناس تصلي الفجر تقعد بالشروق وتنام، وهم اللي قاعدين يتكلموا. والمسجد هنا في عباد الرحمن. المسجد هنا يعني لو اثنين اتكلموا المشاركه الجماعيه من كل النائمين. مسجد ضيق ومفيش مكان خاص. فكان شكوى مستمره بسبب هذا الكلام. فلا يقصد هنا الثرثره، انما يقصد تحديث غيره باشياء مهمه. افعل ذلك، لا تفعل يعني، لا يصنع. ويأمر بحاجته لما روى الصفية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فآتيه أزوره ليلا فحدثته ثم قل فانقلبت، يعني خرجت، فقام معي ليقلبني. في روايات أنه هو خرج المسجد وقابل الرجلين، وروايات المشهورة، في روايات أنه إلى باب المسجد. والاثنين جائز، لان الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف المستحب، يعني يجوز له الاعتكاف. وتوصيل الاهل في الليل حادث، يعني يخاف عليها، فيجوز له ان يخرج لتوصيل اهله. ويستحب له التشاغل بالصلاه والذكر وتلاوه القران واجتناب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال، ده من مستحبات الاعتكاف. ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من اعظم خلق الاسلام أن الإنسان، ومن حسن الخلق ألا ينشغل بما لا يعني، لأن الفضول في هذا يشتت القلب ولا يجعل قلبه يجتمع على شيء أبدا، دايما مشغول، ده فين وده فين وده فين. لا بأس أن ينشغل بغيره، أن يسأل عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يسأل عن أحواله، إنما أن ينشغل بما لا يعني فهذا شيء قبيح ومن سوء الخلق، إن هو يدخل كل حاجة. والتغافل من الاسلام بل هو من حسن الخلق، ومن اقوى اكثر حسن الخلق في التغافل، كما قال الامام احمد ان تسعه اعشار حسن الخلق في التغافل. الانسان يتغافل عن الاشياء، يتغافل بمعنى ان هو يفهمها جيدا ولكن لا يدقق، يتركها الا شيء لابد فيه من وقفه كان المحرمات او غير ذلك لا يحصل فيه التبرع. ويجتنب الجدال والمراق والسباب والفحش والاكثار من الكلام فان ذلك مكروه في غير الاعتكاف في الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعه الله ولزوم عبادته وبيته اولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام ندرك اهميه الاختلاء بالله عز وجل في العباده. كان يتحنث بغار حراء الايام ذوات العدد. واحيانا يمكث شهر رمضان كاملا في غار حراء وتاتيه زوجته خديجه بالاكل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تداركه قبل ان ينزل عليه وحي. يعني هو من عنده استشعر ان من افضل العبادات الاختلاء بالله. فشرع لنا في الاسلام الخلوه في الاعتكاف. ويصعب على الانسان أن يعتكف في مكان واحدة في مسجد. اللي عايزين عدد المساجد على قد المقدار. غير أن عليه واجبات كاجتماع خواص خمسة. فاضطر لزوما أن يوجد عدد من المعتكفين في المسجد الواحد. ولكن يكون كل معتكف فيهم منفرد. لا يختلط بغيره، يختلط في الأبدان ولا يختلط في الأجساد. ولذلك يستحب للمعتكف ان يضرب خباء في الاعتكاف. مكان لوحده لا يخرج فيه الا في وقت الصلوات او الاوقات الضروره فقط. ان لم يوجد يختلي بنفسه. يبعد عن الناس في الاعتكاف. وليس هو سبيل الكلام والتنظر ومقابله الاصدقاء الذين لم راهم الزمن وغير ذلك من الامور التي تحدث اتفقوا على مكان واحد يعتكفون فيه. نادي يقعدوا فيه 10 ايام فسحه. انت هتعتكف فين السنه دي؟ في حته الدنيا يطلع منها واحد جنب. تبقى نظام شلل. وهذا ينافي الاعتكاف. بل بالعكس المفروض المسلم يشوف الشله اللي هي هيضيعوا وقت ويذهب الى مكان لا يعرفه احد. بحيث انه يقطع باب الاتصال بالغير. هو القران وعبادة الله فقط. فهنا بيقول فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف في الاعتكاف أولا. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بالمحرم كالصوم. فأما التزام الصوم فليس من شريعة الإسلام. التزام الصوم يعني واحد يقول طب خلاص أنا بقى هقعد 10 أيام دول مش هتكلم ولا كلمة. وأحيانا ورع يأخذه ويقول لن اتكلم كلمه من غير القران. فيجي واحد يكلمه جاي يستحضر الايات في ذهنه عشان يرد عليه القران. ويظن ان ذلك من الشرع، وهذا ليس من الشرع في شيء. لما روى قيس ابن مسلم قال دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه على امراه من احمد فراها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ قال حجت مصمطه. يعني نظرت في حجها ان تصمت. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسي. كان في شريعة السابقين أن في الصوم لا يتكلم. نظرت صوما يعني إمساكا عن الكلام. وقيل هو من صوم بني إسرائيل وقيل هي نظرت أن وسمي صوما. نظرت ألا تتكلم وسمي صوما. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صمات يوم إلى الليل. ده حديث صححه شيخ الإسلام. فإن نظر ذلك فهو كنذر المعاصي. واحد نظر ألا يتكلم فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي. قال ابن عقيل ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام. يحرم عليه أن يجعل القرآن بدلا من الكلام. ويدخل في ذلك استهزاء كثير شديد. يقعد ينفي كلمات. وواحد دخل عليه قال وجئت على قدر يا موسى. وقاعد يقول اي حاجه في اي حاجه. قام بسرعه واحد يقول له وعجلت اليك ربي لتصل. كما ان بعض الناس يستخفون بذلك واحد حلاق كاتب فوق آية قرآنية قال إيه ووجوه يومئذ ناعمة. واحد بيخيط إن فصلناه تفصيلا. واحد بيبيع عقد أصل قال إيه؟ وتقام ربهم شرابا طهورا. أي حاجة. وهذا من المحرمات يقينا. لأن القرآن مقدس. إن فصلناه تفصيلا يعني الخياطة ده تحريف للمعنى. وجوه يومئذ ناعمة يعني حالقة اللحى هذا تحريف للشرع. فكيف يستوي ذلك؟ قال ابن عقيل لا يجوز جعل القرآن كلام، فما بالك بقى بجعله شعارات، شعارات انتخابية، شعارات على المحلات. ولو فهم هذا الرجل معاني هذه الآيات ما كتبها بهذه الطريقة، لأنه استعمال له في غير ما هو له. فهو كتوتد المصحف، واحد مش لاقي حاجة ينام عليها فحط المصحف تحت دماغه عامله وسادة، يحرم عليه. وقد جاء لا تناظر بكتاب الله، تناظر بكتاب الله يعني تتكلم غيرك بها بكلام. ده كلام الزهري أورده أبو عبيد في غريب الحديث والزمخشري في الفارس، وهو من كلام الزهري، أي لا تتكلم به عند الشيء فراغ، كأن ترى رجلا جاء في وقت فقال فتقول جئت على قدر يا موسى، وذكر أبو عبيد نحو هذا. فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان يعني في الاعتكاف، إحداهما يستحب، وهذا قول الشافعي وأبو حنيفة، اختارها أبو طلحة لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له في الصلاة. يعني تدريس العلم في الاعتكاف قال الشافعي وأبو حنيفة أنه مستحب، وقال أحمد بن مذهب والإمام مالك أنه لا يستحب وهو ظاهر المذهب، لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة. فعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروزي قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرأ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم في كل يوم، فقال إذا فعل هذا كان لنفسه وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ حق إليه. مسائل بتختلف في المسجد لآخر وبتختلف في المكان لآخر. فصل من اعتكف العصر الأخير من رمضان استحب أن يبيت يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج إلى المصلى في ثيابه لاعتكافه، لأن أبا خلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مشرف والمخالف بن حنظة وإبراهيم النفعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشر ورث الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فأشبهت ليالي العشر، والراجح أنه لا يستحب ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله.